بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل فرض علينا العبادات لحكم عظيمة ومقاصد نبيلة. جاءت العبادات لتهذب الناس في سلوكهم وأخلاقهم وطباعهم وفي سائر حياتهم. فلم يشرع الله جل وعلا العبادات إلا لتلكم المقاصد العالية والأهداف السامية، وكان من هذه المقاصد ترسيخ الأخلاق الكريمة في المسلمين. فالعبادات كلها من مقاصدها ترسيخ الأخلاق الكريمة في أهل الإسلام. فمثلا فرض الله عز وجل الصلاة، العبادة العظيمة، ومن مقاصدها هذا المعنى. قال الله عز وجل: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة درس عملي للأخلاق الكريمة، والمصلي هو إنسان يتهذب عن الفحشاء، وهو ما فحش من القول والفعل، وكذلك عن المنكر. وهكذا جاءت الزكاة. الزكاة ليست ضريبة تفرض على الفقراء قهرا، وإنما الله جل وعلا فرضها أيضا لتهذيب سلوكهم وأخلاقهم والرقي بقيمهم. قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم وتزكيهم، تزكي أخلاقهم، تزكي سلوكهم، تخرج معاني الرحمة والعطف والشفقة من قلب الغني إلى قلب إلى الفقير وإلى الضعيف وإلى المسكين. وهكذا عبادة مثلا الحج والذهاب إلى تلك البقاع ليست نزهة ولا سفر يرى الإنسان فيه المناظر المتعددة والمتنوعة، وإنما جاءت عبادة الحج أيضا لهذا المعنى، من مقاصدها تهذيب الأخلاق والسلوك. قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فتأمل هذه المعاني العظيمة التي تنغرز ويزرعها الحج في قلب الحاج: لا رفث، الرفث الجماع مقدماته، ولا فسوق لا بالألفاظ ولا بالكلمات ولا بالأفعال، ولا جدال في الحج مما يورث الضغينة ومما يورث الأحقاد في نفوس الناس. كل هذه الأخلاق العظيمة والقيم النبيلة جاء الحج ليزرعها في نفس المسلم. وهكذا جاء الصيام في نفس الإطار وفي نفس المضمار. جاء الصيام أيضا لنفس هذا المعنى، يهذب الصائم ويهذب سلوكه وأخلاقه وطبائعه، ويزرع فيه كثير من معاني الصبر والتحمل وسعة الصدر. ما في الصيام واحد يقول: أنا طبعي إني أسب، أنا طبعي إني غضوب، أنا طبعي إني كذا. هذا غلط كبير. بل جاء الصيام، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليقول لنا: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، كل قول زور وفجور يتركه الصائم، والعمل أيضا بالزور، والجهل، والمقصود بالجهل السفه والطيش والكبر والتعالي الذي كان عند الجاهلية. فإن الجاهلية الأولى لم يكن عندهم الجهل بمعنى قلة المعلومات، كان عندهم معلومات غزيرة، بل كانوا يقولون القصيدة وتلصق وتعلق بالكعبة لقوتها وجزالة ألفاظها. إنما كان عندهم الجهل هو السفه والطيش. ولذلك جاء الصيام ليهذب الصائم من هذا المعنى، معنى الطيش والكبر والتعالي وغير ذلك. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام في الصائم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. إذن أنت صائم خلاص تتهذب أخلاقك، تتهذب سلوكك، أيضا ألفاظك ألفاظ في قمة الرقي والجمال والحسن، لا يرفث. الرفث الكلام الفاحش، المقصود به هنا الكلام الفاحش غير المقصود به في الحج الجماع، فقد يأتي الرفث بمعنى الكلام الفاحش فاحش القول، وقد يأتي بمعنى الجماع. فهنا فلا يرفث، لا يفحش في الألفاظ، يعني رقي في الكلمات. الصيام جاء يربي الصائم على أن يكون راقيا في ألفاظه كلماته، لا يرفث لا يفسق. طيب شخص اعتدى عليك، هو الذي سبك وشتمك ولعنك وفعل وفعل، هنا الصيام يبدأ يهذب الاندفاع السلبي للإنسان الذي يندفع، قال إذا سبني واحد أسب عشر، إذا غلط علي واحد أنا معي لسان مثل ما معه لسان، لو معي لسان كذا أنا معي لسان كذا. ما هذا غير موجود في الصيام، غير موجود في الصيام. ولذلك إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. قال النووي وجمع من العلماء يقول بلسانه، يقول أنا صائم، والله إني معي لسان أستطيع أرد عليك، لكن منعني من ذلك هذه العبادة، عبادة الصيام. الصيام هكذا يحجز الإنسان ويقير الإنسان عن الطبع السيئة والقبيحة، حتى ينمو الخلق الكريم في شهر كامل ينمو مع الإنسان. فهذا ردة الفعل، ردة الفعل هذه الموجودة عند بعض المسلمين تضعف، تضعف مع الصيام، لأنه يوميا يعني يقع منه مواقف مع آخرين وأشياء وإشكالات، فيمسك نفسه للصيام حتى تتربى النفس وتتعود على الخير، تتعود على الفضيلة، وتتعود على الرقي في الأخلاق والقيم، وترسيخ هذه المعاني في النفس. بعض الناس يقول خلاص الآن أنا صائم، بس جيلي بعدين بعد العشاء، بعد العشاء بعدين بتشوف يعني كيف، سترى يعني كيف الكلام. بعد العشاء عندهم قاعدة افعل ما تشاء، ولا شيء. الصيام في ليلي ونهاره سواء، بل ليل الصيام أعظم من نهار الصائم، ليل الصائم أعظم من نهار الصائم، وليالي رمضان أعظم أجرا وفضيلة من نهار رمضان، وليالي العشر أعظم من نهار العشر الأواخر من رمضان، وفيها ليلة القدر. الله عز وجل في القرآن في أغلب الآيات قدم الليل على النهار، قدم الليل على النهار في أغلب آيات القرآن يقدم الليل، لأن الليل له مزية، فيه نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وفيه كثير من المعاني. فالأخلاق أيها الإخوة الكرام يعشقها الصائم وتصير جزء من صيامه. ليس المقصود أنك في الصيام يعني تجوع، أن الله أراد أن يجوع بطنك وأن يضمئ يعني جوفك، يضمئ كبدك، كما هذا أقل نوع من أنواع الصيام، أن تمتنع عن الطعام والشراب هذا أقل شيء. إذا صمت فليصم سمعك عن سماع الحرام، وليصم لسانك عن الفحش والبذاء، وليصم أيضا عينك عن النظر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. كل الإنسان جوارح تصوم طاعة لله سبحانه وتعالى. والصائم أيها الإخوة الكرام كما سمعتم يعشق الأخلاق الكريمة ويعشق السلوكيات العظيمة، ونفسه تهفو إلى هذه الأخلاق وإلى هذه القيم. ومن رزق الأخلاق فقد ترأس وساد وأحبه العباد ورضي الله عنه وأعلى مقامه، ويعني أعلى درجته جل وعلا، حتى قال الماوردي رحمه الله تعالى إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه، فتسهلت عليه الأمور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب. انظر هذه الكلمة العظيمة من الماوردي رحمه الله، يقول إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر من يصافيه ومن يحبه وقل من يعاديه، فتسهلت له الأمور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب. ومن جميل كلام يحيى بن معاذ الرازي أنه قال سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. شوف الرزق أن الله عز وجل يرزق بعض الناس مال، وبعضهم يرزقه صحة، وبعضهم يرزقه يعني أولاد، وبعضهم يرزقه سيارة. أعظم كنز، أعظم رزق الأخلاق. سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. قال الحسن البصري رحمه الله: من ساء خلقه عذب نفسه، من ساء خلقه عذب نفسه. ولذلك تجده يعني غضوب زعلان واصل. طيب ليش زعلان؟ هدأ ليش زعلان؟ خليك يعني كذا، عش حياتك وأنت هادئ طيب عظيم الابتسامة للناس، تبتسم في البيت في الطريق عند أبيك عند أمك عند زوجتك عند أولادك. فمن أساء يعني ساء خلقه كما قال الحسن رحمه الله، وكلامه كما قال بعض السلف يشبه كلام الأنبياء، من ساء خلقه عذب نفسه، عذب نفسه غاية العذاب. والأخلاق أيها الإخوة الكرام منها أخلاق الله يزرعها في قلب الإنسان، هذا يعني طبع الله جل وعلا يسوق الأخلاق إلى قلب الإنسان، وبعض الناس لا يحتاج إلى أن يتطبع بها. ولذلك في أخلاق طبع وفي أخلاق تطبع. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: يا رسول الله أجبلت عليهما؟ أجبلت عليهما يعني فطرني الله تعالى عليهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل جبلت عليهما. قال: أخلقان تخلقت بهما أو جبلت عليهما؟ يعني أنا هكذا الله خلقني وزرع في هذه الأخلاق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هذه الأخلاق زرعها الله فيك. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب ويرضى. إذن في أخلاق الله جبل العبد عليها، وفي أخلاق يحتاج الإنسان أن يتعب في تحصيلها. الجد بالجد والحرمان بالكسل، فتعب تصب عن قليل غاية الأمل. تريد القيم المعالي الشماء العظيمة لابد من تعب. بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. أنت مثلا تعاني أنك غضوب، تقدر تغير طبعك؟ نعم تستطيع، تستطيع تغير. أنت تعاني أن يعني أن عندك مثلا سلوك رفع الصوت بشكل صاخب، تستطيع تعدل؟ أي تستطيع تعدل. عندك سلوك كذا، سلوكيات سيئة وأخلاق غير جيدة، تستطيع تعدلها؟ نعم تستطيع تعدلها. لكن في حاجة أيها الأخوة الكرام، في شيء، وهو أن في أعناقنا طوق وهم. كثير من الناس يقول لك: أنا ما أقدر، أنا لا أقدر، أنا هكذا طبعي، أنا ما أستطيع. هذا وهم، هذا وهم، ما له حقيقة. هذا الحقيقة تقول أنك تقدر وأنك تستطيع. واحد يقول: أنا طبعي إني غضوب. عدل الطبع، طبعك أنك غضوب، عدل الطبع، غير الطبع. يقول: أنا ما أقدر. من قال أنك لا تقدر؟ من هذا الذي قال أنك لا تقدر؟ الله سبحانه جل وعلا قال أنك تقدر، والشيطان قال لا تقدر. صدق من؟ صدق الشيطان ولا رب العالمين؟ رب العالمين قال تقدر. يا أخي الكريم، يقول ابن قدامة: الله عز وجل يعني جعل بعض المخلوقات تستطيع تغير طبعها. كلب، كلب، كلب يصير معلم، وكان كلب عدواني، غير طبعه من العدوانية إلى أن يصير معلما وهو كلب. وهكذا الفرس، فرس بعد أن كان لا يسمع، إذا دعاه صاحبه وعلمه خلاص غير طبعه من النفور إلى الإقبال. صقر الشاهين يعلم، ذاب ويرجع، ذاب ويرجع، تعليمات صاحبه. فكذا كانت هذه الحيوانات والطيور تغير طباعها وسلوكها، فكيف أنت لا تستطيع أن تغير طبعك وسلوكك؟ ثم لو قلنا أنك لا كل واحد خلاص طبعه ما في تغيير، ما فائدة الخطاب والمحاضرات والآيات القرآنية والأحاديث النبوية؟ ما فائدتها إذا كان الناس خلاص قدهم على ما هم عليه، وأنهم مطبوعون على هذه الطبائع لا يتغيرون؟ كما أنهم لا يستطيع أن يغير الإنسان وجهه وعينه وأنفه، واحد عينه هنا وما يقدر يغيرها، فكذلك أخلاقه. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل أنت قادر وأنا قادر وكل واحد قادر. المطلوب عزيمة فقط، عزيمة وإرادة، وكسر هذا الوهم الذي في أذهان كثير من المسلمين. فإذا ما كسر الإنسان هذا الوهم يبدأ يتقدم في الخير، ويبدأ يتقدم في إصلاح العيوب والأخطاء الذي يعاني منها الإنسان. أيها الأخوة الكرام، هذه الأخلاق كما سمعتم ممكن للإنسان أن يغيرها، لكن ما المقصود بتغيير السلوكيات والأخطاء والعيوب والأخلاق؟ ما المقصود؟ هل المقصود إزالتها بالكلية؟ أو المقصود تعديلها حتى يصير الإنسان وسطا؟ مقصود تعديلها إلى مرتبة الوسط. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: المقصود رد الشهوات إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط. أما قطعها بالكلية فلا. مثلا إنسان عنده شهوة قوية، عنده ينظر إلى الحرام، يتكلم بالكلام الذي يعني تمليه عليه الشهوة، عنده شهوة، اندفاع في الشهوة، هل الشرع يريد منك أن تقطع الشهوة كلها؟ غير صحيح. لا بد في وجود الشهوة وخلق الشهوة، لا بد أن يوجد في الإنسان، لا بد أن يوجد في الإنسان. كيف يأكل إلا إذا اشتهى الأكل؟ كيف يشرب إلا إذا اشتهى الشرب؟ كيف يتزوج إلا إذا اشتهى الزواج؟ وهكذا. فلا بد أن يكون هذا الخلق موجود في الإنسان، موجود في الإنسان، لكن المذموم هو الإفراط فيه. أما كسره نهائيا فالشرع ما أمرك بهذا أبدا. وهكذا الله جل وعلا مثلا في الغضب، هل قال لك مثلا دمر الغضب، أرسل عليه صاروخا نوويا حتى لا تبقي ولا تذر؟ ما قال لك هذا أبدا. وإنما قال الله جل وعلا مثلا: والكاظمين الغيظ، ولم يقل والفاقدين الغيظ، فاقدين يفقدوا معافش في قلوبهم غيظ. لو أن الغضب ذهب لا انتهى الغضب على محارم الله، وانتهى الغضب على الكفار، وانتهت الغيرة على الحرمات. إذن لابد من وجود هذه الأخلاق في الإنسان، لابد من وجودها، لكن المذموم الإفراط فيها، الإفراط فيها. أن يدفعك الغضب أن تقتل، يدفعك الغضب أن تسيء، يدفعك الغضب أن تعصي ربك سبحانه وتعالى، يدفعك الغضب أن تسيء الأدب مع الكبير، يدفعك الغضب أن تظلم، يدفعك الغضب أن تأخذ مال الآخرين. ها هنا نريد نهدي الغضب، نعدل إلى مرتبة الوسط، إلى مرتبة الوسط. هناك كلمة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وكل خلق محمود فهو مكتنف بخلقين ذميمين. كل خلق محمود، فإن خلقين ذميمين أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار، والخلق المحمود وسط بينهما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وطرفاه خلقان ذميمان، ثم مثل فقال: كالجود، كالجود الذي يكتنفه البخل والتبذير. فإذا الجود هو خلق وسط، فلست مطالب أن تبذر، ولست مطالب أيضا أن تبخل. فالبخل خلق ذميم، والتبذير خلق ذميم، والوسط الجود ممدوح، ممدوح. وهكذا فإن النفس يقول بالقيمة: انحرفت عن التوسط، انحرفت إلى أحد هذين الخلقين الذميمين ولا بد. ثم مثل أيضا بمثال آخر، قال: فإذا انحرفت عن خلق التواضع مثلا، فإما أن تنحرف إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة. التواضع وسط بين الذل والمهانة وبين الكبر والعلو، إذن هذا خلق التواضع وسط، لا تتكبر تتعالى على الخلق، كما أنك لا تكون ذليل مهان محتقر يعني مزدرى، فلا هذا ولا هذا. ويأتي خلق التواضع وسط بين هذين الخلقين. ومثل أيضا بأمثلة أخرى ثم قال: وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب عزيز جانبه حبيب لقاؤه. إذن أخيرا أيها الأخوة الكرام، كيف يصل الإنسان إلى المرتبة الوسط هذه؟ كيف يعدل الأخلاق حتى يصل إلى الوسط؟ في طرق ممكن من أخذها وعمل بها في أثناء، يبدأ بها من رمضان، من أثناء الصيام، لأن الصيام يعني ورمضان فرصة لتعديل الأخلاق والسلوكيات، لأن الشياطين مصفدة وأبواب الجنة مفتحة، والخير وأعوانك على الخير كثير، وأعوانك على الشر قليل، في أسباب كثير. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يعود إلى الوسط فإنه يسلك عدة أشياء. منها أولا أن نعلم أن من الأخلاق من هو ما يحصل بالفطرة، فتجد أن بعض الصبي الأولاد يولد فيه الصدق، فيه السخاء، فيه الطباع، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الأمر الثاني أن يحصل هذا الخلق الرد إلى الوسط بالمجاهدة، بالمجاهدة. فتبدأ اليوم حصر، أنا عندي كذا كذا كذا كذا، تحصر سلوكيات القبيحة التي تعاني منها، وتبدأ تحارب هذه السلوكيات وتتمرن على تركها، تتمرن على تركها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء عن ابن حبان: إنما العلم بإيش؟ بالتعلم. وإنما الحلم، خلق الحلم، بالتحلم. ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. أنت ما عندك صبر، تعلم الصبر، ابن تصبر. واحد استفزك، قل هذا أول موقف، هذا أول موقف، صبر. موقف ثاني في اليوم الثاني، موقف ثالث، وهكذا، حتى يصير الصبر عندك عادة، سلوك، يصير سلوك عند الإنسان. مثل الطفل، لو أن الطفل يعني لما فطم عن ثدي أمه، قالت له أمه خلاص ما في ما في ما في حليب، بكى، بكى. ولو أن الأم أعطته ما يريد، ثالث سنة الثالثة ويرضع، والرابع ويرضع، والخامسة ويرضع، والسادسة ويرضع. أعرف ناس قال لي وأنا والسابع وصف أول ما أروح المدرسة إلا لما أخذ حقي، يعني قليل، رشفتين من الحليب. السلوكيات تحتاج إلى إيش يا إخوان؟ تحتاج إلى يعني مجاهدة، مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي كلام ابن قدام بهذا المعنى الذي أشرت إليه. أيضا الصبر، أن تصبر على الصفات الحميدة حتى ترسخ في النفس. يا إخوان الكرام، شوفوا الأخلاق الحميدة ما تنال بيوم ولا بيومين، تحتاج صبر. حتى قال ابن قدامة رحمه الله: لا ينبغي أن يطلب، يعني الإنسان الذي يريد الأخلاق الحميدة، لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة، وإنما يؤثر مع الدوام. كما لا يطلب نمو القامة في اليومين والثلاثة. واحد الشيء يكبر سريع، واحد طفل يريد أن يكبر سريع، يأكل كثير، الشيء يكبر يلا ويروح يمتر نفسه، كم قد طال، ما يجد فارق، صح ولا لا؟ لكن شهر، شهرين، ثلاثة أشهر، أربع، بدأ يطول. كذلك الأخلاق، الأخلاق تصبر اليوم وبكرة وبعد بكرة وبعد بعده، ومع المداومة تصير صفات راسخة في القلب، تصير صفات راسخة في القلب. صبر، ما في أحلى من الصبر في نيل هذه المكارم وفي نيل هذه الأخلاق العظيمة. أيضا مما يكتسب الإنسان خلق التوسط في سائر الأخلاق مجالسة أهل الأخلاق الكريمة. فإن الطباع أو الطبع لص، يسرق الخير ويسرق الشر. شوف طبعي وطبعك وطبع الناس كلهم لص، يسرق ممن بجواره. اللص ما يسرق من بعيد، يسرق ممن بجواره. فإذا جالست الصالحين سرق من أخلاقهم الطيبة، وإذا جالست الأشرار سرق من أخلاقهم الشريرة. فالطبع لص، الطبع لص، يسرق ممن بجواره. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. أيها الأخوة الكرام، في الختام، إن مثال النفس في علاجها كما يقول بعض العلماء كالبدن في علاجه، كالبدن. كيف تعالج البدن؟ قال: كما أن البدن لا يخلق كاملا، وإنما يحتاج تربية حتى يعني يطول ويكبر ويعرض ويحسن ويجمل، كذلك الأخلاق الفاضلة تنال بالتزكية والتربية شيئا فشيئا، يرتضع الإنسان الأخلاق الكريمة حتى يصير إلى أعالي الأخلاق الفاضلة. فعلاج الأخلاق السيئة بضدها. عندك جهل، عالجه بالعلم. عندك كبر، عالجه بالتواضع. عندك يعني غضب، عالجه بكظم الغيظ. وهكذا طبيعة العلاج لأخلاق السيئة بضدها. أي سلوك سيء عند الإنسان يريد يعالجه يستعمل ضده. هذه الوصفة الطبيعية لعلاج الأخلاق السيئة. عندك مثلا بخل، عالجه بالبذل والعطاء. وأي خلق سيء عالجه بضده. وعلاج الأخلاق بضدها له مرارة، مثل العلاج الطبيعي له مرارة، له وغز، إبر، تعب، لكن مع احتمال مرارة الداء وشدة الصبر ينال الإنسان المراتب السامية والمواضع العالية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، تصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس والوالديه وملأ بالموعظة قلبه وأذنيه. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.